الذين يقيمون

Yeah! ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوا ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ورزقكم من الطيبات